يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكوكم وفؤاد وفؤادي قد بدا بدي بدي ظلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف ومعاني ما بدا كل نور من سنا خير الخير الأنا خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو أوضام وفؤاد وفؤادي قد بدا ما لي حبيبي إن يجيب يجيب عن نذري ترك القول ما لديه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو أوضام وفؤاد وفؤادي قد بدا بدي بدي الظلام كل حسن كل حسن في الورى يبدو لنا من جمال مصطفى داعي داعي السلام داعي السلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بدي الظلام.